عليكم سلام عليكم سلام، فهذا النشيد نشيد الختام. عليكم سلام عليكم سلام، فهذا النشيد نشيد الختام. بدأنا وكان اللقاء جميلا، بدأنا وكان اللقاء جميلا، وها نحن نشكركم بالتمام، وها نحن نشكركم بالتمام. صنعنا لكم باقة من كلام معطرة بالمنى والهيام، صنعنا لكم باقة من كلام معطرة بالمنى والهيام، وكنا لكم واحة للجمال، فكونوا إذن معنا بالدوام. بدأنا وكان اللقاء جميلا، بدأنا وكان اللقاء جميلا، وها نحن نشكركم بالتمام، وها نحن نشكركم بالتمام. صنعنا لكم باقة من ورود ملونة بزهور القصيد، صنعنا لكم باقة من ورود ملونة بزهور القصيد، وسوف نرد عليكم بيوم إذا ما كتبتم لنا بالبريد. بدأنا وكان اللقاء جميلا، بدأنا وكان اللقاء جميلا، وها نحن نشكركم بالتمام، وها نحن نشكركم بالتمام. لكم ستغني طيور الصباح وتصدح في الكون أحلى صداح، لكم ستغني طيور الصباح وتصدح في الكون أحلى صداح، ونحن سندعو لكم ربنا ليمنحكم في الدوام النجاح. عليكم سلام عليكم سلام، فهذا النشيد نشيد الختام. عليكم سلام عليكم سلام، فهذا النشيد نشيد الختام. بدأنا وكان اللقاء جميلا، بدأنا وكان اللقاء جميلا، وها نحن نشكركم بالتمام، وها نحن نشكركم بالتمام. الآن أيها الأعزة، وقد استمعتم إلى أنشودة الختام، نقول لكم سلام عليكم عليكم سلام، ولا بد بإذن الله أن نلتقيكم مع روضة أخرى من رياض الإسلام، ومع شريط آخر من أغاريد الطفولة. على فكرة أيها الأحبة، شيء جميل أن تبعثوا لنا برسائلكم وملاحظاتكم حول هذا العمل وحول ما ترونه أفضل للأعمال القادمة. أعزائي، نستودعكم الله تعالى. حيا الله جميع الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتاج وتوزيع مؤسسة صوت القدس الإسلامية، عنيزة، المملكة العربية السعودية، هاتف 364-2015، جميع الحقوق محفوظة.